وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، ورحمتي وسعت كل شيء، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد شباب المسلمين وشيبهم، اللهم استعملهم في طاعتك، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم قهن من التبرج والسفور ومن تقليد أهل الكفر والفجور. اللهم عليك بمن أراد بهن سفورا أو اختلاطا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا ورعونا كبارا. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا. اللهم وكما رحمونا فارحمهم، اللهم وكما أكرمونا فأكرمهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع. اللهم يا مالك الملك، يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ويا من تعز من تشاء ويا من تذل من تشاء، اللهم انزع ملك طاغية الشام، اللهم انزع ملك طاغية الشام، اللهم عليك به وأعوانه، اللهم اجعل أمرهم في وبال وشأنهم في سفال يا ذا العظمة والجلال. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم أثلج صدورنا وصدور إخواننا بهلاكهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وكل إخواننا المسلمين المستضعفين، اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في أرض الشام، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احقن دماءهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أمن روعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا وذلهم عزا. اللهم وعليك بمن بغى عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وهيئ لإخواننا في مصر أمرا رشيدا، اللهم هيئ لأهل مصر أمرا رشيدا، اللهم احقن دماء المسلمين في مصر، اللهم احقن دماء إخواننا في مصر، اللهم وصن أعراضهم، اللهم احفظهم من مكر الماكرين وكيد الكائدين. اللهم ولِّ عليهم خيارهم، اللهم ولِّ عليهم خيارهم، اللهم أبطل مخططات أعدائهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من عم بفضله كل شيء، اللهم يا من عم بفضله كل حي، ويا من وسعت رحمته كل شيء، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، اللهم وأتم علينا رمضان، اللهم بلغنا آخره، اللهم وبلغنا فيه القبول، اللهم وأعتقنا فيه من النار، اللهم أعتقنا فيه من النار ووالدينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.